بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا ومسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الخيار، قال: والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الإقالة، يقول المؤلف رحمه الله، الإقالة فسخ، يعني أنها فسخ للبيع. ومعنى الإقالة هو أن المشتري أو البائع بعدما مضى البيع تأسف على أن اشترى أو باع، ولكن الخيار قد انتهى، فليس أمامه إلا أن تطيب نفس صاحبه فيقيله من البيعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقال أخاه المسلم أقال الله أثرته، يعني أنك إن اشتريت سلعة ثم رأيت بعد ذلك أنك لست بحاجتها وأنك تريد التخلص منها وفسخ البيع، تطلب من أخيك البائع بالتي أحسن أن يفسخ البيع ويقيلك ويعيد لك الثمن. وإن كنت بائعا ورأيت أنك تريد سلعتك واسترجاعها لكن الخيار ليس بيدك انتهى، كذلك تطلب من المشتري أن يرد إليك السلعة ويقيلك من البيع، ومن يفعل ذلك فهو مأجور، والمسلم أخو المسلم، ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليس فيها شفعة، يعني لأنها فسخ، ليست عقد جديد حتى يدخل فيها الشفعة. نعم. تجوز قبل قبض المبيع وبمثل الثمن، يعني يجوز قبل بعد نهاية البيع وبعد أن قبض الثمن وقبضت السلعة، لكن بمثل الثمن، يعني من غير زيادة. الإقالة معناه أن كل واحد منهم يأخذ حقه، البائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ الثمن من غير زيادة ولا نقصان. هذا هو الإقالة، يعني بدون مقابل. نعم. ولا خيار فيها، ليس فيها خيار، لأن الخيار يثبت في البيع والشراء من جديد، أما هذه فقد انتهى ومضى البيع واستلم كل منهم حقه، المشتري اشترى قبض السلعة والبائع استلم الثمن، لكن حينما حصل التردد في النفس وأراد أحدهم الإقالة من أخيه يطلب منه، فليس فيها لا خيار وليس فيها شفعة وليس فيها زيادة في الثمن ولا نقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. قال: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. الربا حرمه الله في كتابه في آيات كثيرة، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم السنة في أحاديث كثيرة، وأجمعت الأمة على تحريمه. ومن ذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في الحديث أن أكلة الربا يعرفون يوم القيامة بضخامة أجسام بطونهم، وأن الواحد إذا أراد أن يقوم سقط على الأرض كمن يتخبطه الشيطان، يعني كالمجنون، وهو من أكبر الكبائر وأقبحها، لأنه أكل لأموال الناس بغير الحق. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع الكبائر المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالشاهد قوله: وأكل الربا. والربا يحرم سواء أكلته أو لبسته أو ركبته، يعني أي طريق انتفعت به في هذا المال المحرم الربوي فقد ارتكبت جرما عظيما وإثما كبيرا. والربا 74 حوبا، أقله مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، فهو قبيح ومن أقبح القبائح. وله أنواع وطرق متعددة لا نستطيع حصرها ولا عدها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا شككت بأمر حلال هو أو حرام، عقد من العقود، إياك أن تقربه، إياك أن تقربه، فإن الدرهم الواحد من الحرام يفسد الحلال الملايين من الحلال. ومن الربا ربا الفضل في الأجناس التي علتها واحدة ولو اختلفت أجناسها، الربا ربا الفضل إنما يقع في الجنس الواحد، يعني لا يجوز أن تبيع الجنس بجنسه بزيادة فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم عد علينا 6 أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. كل هذه قال ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وقال من زاد أو استزاد فقد أربى. ومثال ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ربويا بمثله، يعني من الأنواع التي يدخل فيها الربا بمثله، فإنه يجب أن يكون مماثلا له بالكيل أو الوزن، وأن يكون يدا بيد، يعني لا تأجيل فيه. مثل أردت أن تبيع تمرا بتمر، تمر جنس وله أنواع، فلا يجوز أن تبيع كيلو تمر بكيلو ربع أو أكثر أو أقل، ولا تجعل مع الكيلو شيئا من المال الآخر، يعني الزيادة محرمة سواء من جنسه أو من غيره. يعني لا تقول أنا أريد أن أشتري من التمر الجيد بتمر رديء وأجعل معه زيادة حتى يعطيني صاحب التمر الجيد. تقول مثلا 2 كيلو من الرديء بكيلو واحد من الجيد، لا يجوز، لا زيادة لا قليلة ولا كثيرة ولا من غير جنسه. إذا قيل لك كيف تبيع 2 كيلو بكيلو وهو كله تمر، تقول إذن أجعل بدل الزيادة في التمر أجعل مع الكيلو الرديء ريال واحد أو ريالين أو 10 أو أكثر. نقول لا، كله سوا، فمن ازداد أو استزاد فقد أربى، لا تشفوا بعضها ببعض على بعض، يعني ما في زيادة ما دام أن الجنس واحد اسمه تمر، فلا يجوز لك أن تبيع إلا مثلا بمثل. تقول طيب ما يمكن يعطين كيلو سكري قيمته 50 ريال أو عجوة قيمتها 100 ريال بكيلو من الصفاوي أو من الشجرة أو من المكتوم أو من أي نوع؟ يقول نعم ما يعطيك. إذن وش الحل؟ الحل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما أن بلال رضي الله عنه اجتهد وباع 2 صاع من تمر الردي بصاع من التمر البرني المعروف المدينة معروف، هو من أجود التمور، فجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما يعرف الحكم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك هذا؟ لأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف النبي لا ما عنده تمر جيد. قال يا رسول الله كان عندنا تمر ردي فبعت منه 2 صاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن أكرمك بالتمر الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه، هذه كلمة تعجب مع الإنكار. عين الربا، عين الربا لا تفعل، يعني هذا الربا بعينه لكن لا تفعل. إذا ما هو المخرج؟ ما يعطون صاع بصاع؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري، يعني ثم اشتري التمر الذي يعجبك، يعني بيع التمر الردي بفلوس مثلا وبالنقود اشترى التمر الجيد الذي يعجبك. أما أنك تدفع زيادة والجنس واحد كله تمر، لا، ولا حبة واحدة متأكدة أنه زيادة ولا حبة واحدة. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن يحرم الزيادة ويحرم التأجيل أيضا. لو صار صاع بصاع لكن تقول هذا أعطني التمر الجيد أبشري منك الآن صاعا بصاع مثلا نفرض أنه كله جيد لكن هذا يعجبه نوع وهذا يعجبه النوع الثاني وكلها جيدة مثلا واتفقوا عنه لا بأس تعطيني 10 كيلو ب10 كيلو هذا مثلا سكري وهذا ما يسمونه مثلا نبتة سيف أو غيره من أنواع التمور كثيرة. فقال لك طيب إذن أعطني التمر وأنا أذهب إلى البيت وأعطيك بالتمر. يقول لا اذهب وأتي بالتمر الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني خذ وأعطني ما في تأجيل ولا ساعة ولا شيء. يدا بيد مثلا بمثل يعني وزن وزن أو كيل بكيل سواء بسواء لا تأجيل ولا زيادة ما دام الجنس واحد كله تمر أو كله بر أو كله شعير أو كله رز. الرز من باب القياس يعني وله ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لكن لأنه كله طعام. فمثلا تأتي إليه وتقول أنا عندي رز من النوع الفلاني مثلا يسمونه بشاور والنوع وأريد أن أعطيك إياه أعطيك أن أعطيك أريد أن أعطيك 10 كيلو رز من هذا النوع على أن تعطيني 10 كيلو من الرز النوع الثاني مثلا يسمونه أبو بنت أو الشعلان ولا غيره أنواع كثيرة. المهم أنه هو اسمه رز كله لكن النوع مختلف الجنس واحد كله رز. قال طيب لا بأس. فتقول أعطني 10 كيلو الآن وصله للبيت وأتيك بالذي عنده. يقول لا يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. هذه 10 كيلو رح اذهب إلى البيت وأتي بالذي عندك وضعه وخذ. وهكذا البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح الذهب بالذهب الفضة بالفضة ما دام الجنس واحد ولو اختلف النوع. أنواع التمور كثيرة لكن الجنس واحد العلة واحدة. أنواع البر متعددة أنواع الشعير متعددة. فإذا كان جنسا بجنسه يحرم الزيادة ويحرم التأجيل يحرم الزيادة ويحرم التأجيل ما دام بر ببر شعير بشعير تمر بتمر ملح بملح ذهب بذهب فضة بفضة يحرم الزيادة ويحرم التأجيل. التأجيل ولو دقائق مثل ما قلنا في البيت ويروح يجيبه وأوصل هذا يقول لا هذا. عرفنا الآن إذا كان جنسا بجنسه يحرم الفضل يعني الزيادة ويحرم التأجيل. إذا كان الجنس مختلف لكن العلة واحدة كله أطعمة مثلا يقول أنا أريد أن أعطيك 10 كيلو تمر ب10 كيلو بر وما يخالف يجوز لو تعطيني 10 بـ20 يجوز، ما دام هذا تمر هذا بر، أو هذا بر هذا شعير، أو هذا شعير وهذا أرز، يجوز الزيادة لأن الجنس مختلف، هذا رز هذا بر، هذا شعير هذا تمر، يجوز الزيادة. لكن يبقى علينا شرط واحد وهو عدم التأجيل، لأن كلها مطعومات، كلها مطعومة، فلا تقول أعطني البر وأنا أذهب وأتيك بالتمر من البيت، نقول لا، اذهب وأتي به واستلم يدا بيد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني من حيث الزيادة، لا إذا كان يدا بيد، هذا الشرط. التمر بالتمر لا يجوز زيادة ولا تأجيل، بر بر لا يجوز لا زيادة ولا تأجيل، لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم من حيث الزيادة، لكن يبقى شرط وهو يدا بيد. بر بتمر 20 كيلو بـ50 كيلو يجوز، لكن يدا بيد. 20 كيس رز بـ40 كيس بر يجوز، لكن يدا بيد. الجنس اختلف لكن العلة واحدة، يبقى علينا يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نأتي إلى الذهب والفضة، هما جنسان وهما كلاهما أثمان، معتبرة بين الناس أنها أثمان للسلع، تعامل بها الناس، يشتري الإنسان بالجنيه يشتري التمر البر الشعير الأرض السيارة وبالفضة كذلك. لكن طيب إذا أردتني أشتري ذهبا بفضة فماذا يشترط؟ أولا نعرف إذا أردت أن أشتري ذهبا بذهب مثل ما مثلنا بالرز بالرز والبر بالبر، الذهب والفضة العلة واحدة، كلاهما ثمن وكلاهما موزون، لكن أفرض ما تعاملنا بالوزن، تعاملنا بالعدد، مثلا 20 جنيه بـ1000 ريال أو 20 جنيه بسبائك من الذهب، ماذا يشترط؟ إذا كان ذهبا بذهب يشترط مثل ما اشترطنا البر بالبر، يشترط عدم الزيادة وعدم التأجيل، ما دام كله الجنس واحد العلة واحدة، ذهب بذهب، وهذا نص الحديث، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء من سماء سواء يدا بيد. طيب إذا جئت بثمن بذهب قديم وأردت أن أشتري ذهبا جديد، هل يمكن يعطين الحلي الجديد بالحلي القديم إذا وزناه؟ هذا نصف كيلو ذهب بنصف كيلو، يقول لا ما يمكن، هذا جديد وهذا قديم ما أعطيك. إذا وش الحل؟ نجعل معه 1000 ريال 2000؟ لا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا لا من جنسها ولا من جنس غيرها، نضع مع الذهب ذهب بذهب، أضع مع الذهب الثاني تمر رز، لا الزيادة ممنوعة سواء من غيره أو منه أو من غيره ما دام أنك ستشتري جنسا بجنسه. إذن الذهب بالذهب مثل البر بالبر، يشترط شرطان: التماثل والتقابض في مجلس العقد، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. إذا اختلفت هذه الأجزاء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، ذهب بفضة، ذهب بفضة يجوز الزيادة، أعطيك كيلو ذهب 20 كيلو فضة يجوز، لكن ماذا يشترط؟ يشترط التقابض يدا بيد. تقول الفضة بالمخزن أعطني الذهب أوصله وأتيك بالفضة، يقول لا، اذهب وأتي به ثم استلم وسلم يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الذهب والفضة مثل البر بالتبر، يجوز الزيادة لكن يحرم التأجيل، لأن العلة واحدة، الذهب والفضة علة واحدة، كلاهما أثمان وكلاهما موزون وزن. المهم أنه إذا كانت العلة واحدة والجنس واحد لا يجوز لا زيادة ولا تأجيل، وإن كانت العلة مختلفة، إذا كان الجنس مختلف والعلة واحدة جاز الزيادة وحرم التأجيل. إذا اختلف الجنس والعلة بيعوا كيف شئتم، اختلف الجنس والعلة بيعوا كيف شئتم، ذهب بفضة، لا تمر بفضة، بر بفضة أو بذهب، ما الحكم؟ يجوز كل شيء. خذ شحنة سيارة من البر ب1000 جنيه ذهب مؤجل نقدا يجوز، لأن هذا مطعوم وهذا ثمن، الجنس مختلف والعلم مختلف. ألست تذهب إلى صاحب البقالة أو صاحب المكان الكبير أو أي مكان وتقول أعطني كيسا من الرز وبعد شهر إن شاء الله إذا طلع الراتب أتيك بقيمته ولا أحد يمنعك؟ بلى، ما في مانع ما دام العلة اختلفت والجنس اختلف، فإنه يجوز الزيادة ويجوز التأجيل. إذن علينا أن نعرف الآن المطعومات علتها واحدة، كل شيء ما دام مطعوم إن كان من جنسه لكن نوع ثاني فيحرم الزيادة ويحرم التأجيل، مثل ما قلنا التمر بالتمر أنواع، لكن لا يجوز الزيادة. البر بالبر أنواع، لا يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. إذا اختلفت الأجناس والعلة واحدة جاز الزيادة وحرم التأجيل. بر بشعير يجوز الزيادة، 10 كيلو بشعير بصاب 2 كيلو بر يجوز، لكن يدا بيد. هذا خلاصة بيان الحديث الذي ورد فيه أن الأنواع الستة التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام في الربويات، والإنسان عليه أن يقيس الأمور بعضها على بعض ويعرف القاعدة. ما دام عرفت القاعدة فإن شاء الله ما تشتبه عليك. لو ذهبت إلى إنسان وقلت أنا معي 1000 ريال أريد أن تصرف لي جنيهات، يقول نعم، طيب كل جنيه 100 ريال، بسم الله هذه 10 جنيه أعطني 1000 ريال، وجدت ناقص ريال واحد تقول أعطني الجنيهات 10 وأنا أذهب وأعطيك بريال، يقول لا أعطيك 9 جنيهات و999 ريال خلها معك حتى تأتي بكمالها وأعطيك الجنيه. لا تقول بسيط سهل أنت سامح، لا، الربا ما في مسامحات، ولا يخدعكم الشيطان يقول أسلفك ما دام ما معك تكميل، أسلفك من عندي وتضعه مع الفلوس اللي معك تكمل لي وبعدين تجيب لي، هذه حيلة شيطانية من إبليس، يعني كونه ما يعني هذا الحيل ما تحل الحرام من أجل تضمن. مثل الصواغ الآن إذا جاء الإنسان يشتري منهم ونقص بعض الثمن قال له فقيه، قال لا ما في مشكلة أنا واثق منك، ناقص عليك 1000 ريال بسم الله خذ من الدرج هذا 1000 ريال وضمه مع اللي معك وعطني إياها سلف الألف هذا وتجيب لي 1000 العصر ولا بكرة ولا ما سلف، كانك صادق تبي سلف أشتري من غيرك وسلفني، هذا إن كانك صادق. أما سلف حيلة فقط لا، الحيل ما تحل الحرام، وهذا يقع فيه ناس. نعم. قال يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. نعم، مثل ما قلنا ربا الفضل يحرم بكل مكيل أو موزون بيع بجنسه، مثل التمر بالتمر ربا الفضل يحرم يعني الزيادة، الفضل بمعنى الزيادة، مثل ما قلنا ما تبيع صاعين بر بصاع بر، صاعين تمر بصاع تمر، لا، لأنه إذا كان الجنس واحد فإنه يحرم الزيادة كما يحرم التأجيل. لكن إذا كان اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان بيد بيد مثل ما قلنا تمر ببر يجوز الزيادة، كلها مطعومات لكن الجنس مختلف، هذا تمر هذا بر، هذا تمر هذا شعير، يجوز الزيادة لكن بشرط يدا بيد. نعم. ويجب فيه الحلول والقبض. الحلول والتقابض، يعني الحلول يعني انه ليس مؤجل، والتقابض في مجلس العقد خذ واعطني يدا بيد كما صرح النبي عليه الصلاة، مثلا بمثل يعني بالمساواة، كيلو بكيلو، جنيه بجنيه، ريال بريال، يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل ما دام الجنس واحد، فيحرم الزيادة ويحرم الفضل ويحرم التأجيل. إذا اختلفت الأجناس والعلة واحدة جاز التفاضل لكن يحرم التأجيل، مثل ما قلنا أنت فلاح بر، عندك زروع بر وشعير ورز، وهذا فلاح آخر عنده تمر صاحب نخيل، قال لك أبشتري منك بر وشعير وأرز وذرة مثلا، لكن أنا ما عندي فلوس بشتري منك بتمر، تقول ما يخاف تعال نتفق أعطني صاعا بصاعين من هذا النوع وهذا صاع بصاع وهكذا، ما دام أن التمر أن الجنس مختلف. قالك طيب إذن اشحن لي 100 صاع بر و 100 صاع شعير و 100 صاع رز، اشحنها لي ووصلها للبيت، ثم أذهب أنا إلى البستان وأتيك بالتمر الذي اتفق عليه. نقول لا، يدا بيد، الزيادة ما في مانع ما دام الجنس مختلف، لكن يدا بيد. اذهب أنت اشحن اللي عندك وتعال به هنا واستلم وسلم واستلم. نعم. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. نعم، هذه مسألة أخرى انتبهوا، لا يمكن أن تبيع صاع مكيل من البر أو من التمر أو من الشعير مثلا ب2 كيلو وزن، لأن الكيل غير الوزن. لا تقول احنا متسامحين ما في مانع، لا ما فيه، لا فيه مانع، ما دام ان الجنس واحد فلا بد ان يكون اما كيل بكيل والا وزن بوزن، كيل بكيل او وزنا بوزن. ما تقول اعطيك 10 كيلو تمر سكري ب5 أصواع تمر من النوع الثاني، نقول لا، اما كيل كله والا وزن كله، ما دام كله تمر او بر. اعطيك 20 صاع تمر بر، 50 كيلو بر، نقول لا، كله كيل او كله وزن. اما انك تعطيني 10 كيلو تمر ب20 صاع بر ما يخالف، ما في معنى، لان الجنس مختلف، ما يبقى علينا الا انه يدا بيد. فاذا كان من جنس واحد فلا تبيع الا كيلا بكيل او وزنا بوزن. لما القبض هذا شرط، ذهب بفضة إما وزنا بوزن، لا، الذهب بالفضة يجوز لأنه يجوز الزيادة، لكن يدا بيد، لكن ذهبا بذهب، فقول أعطيك 100 جنيه بكيلو من الحلي المصيوع، نقول لا، لا بد أن يكون كله وزن، كله وزن، ما في جزاف. أعطيك كيلو من الحلي ب100 جنيه أو 100 أو 200 جنيه، لا، لازم يكون كله وزنا بوزن. أما فضة بذهب ما في مانع، لأن الزيادة جائزة ذهبا بفضة، بشرط يدا بيد. نعم. ولا بعضه ببعضه جزافا. ولا بعضه ببعض جزاف، جزاف يعني لا كيل ولا وزن. يقول تعال أنا عندي بر من النوع الفلاني وأنت عندك بر من النوع الفلاني، اسمه كله اسمه بر، هذه كومة ما أدري كم كيلو، ضع مثلها أنت توازيها من البر، أخذ حقي وأخذ حقك. ويقول لا، ما فيه جزاف، لأن الزيادة ما تؤمن. ولا يقول طيب إذن الكومة صبرتك حقك نبي نزنها، والصبرة حقتي من دون وزن، أوزن لي 10 كيلو بر بهذه الصبرة ما أدري كم فيها. نقول لا، إما كله وزن بوزن أو كيلا بكيل، أما جزاف بجزاف أو جزافا بوزن أو جزافا بكيل، لا، هذه إذا كان الجنس والنوع واحد، الجنس واحد. أما كومة بر بكومة شعير يجوز، لكن شرط يدا بيد. مثل لو قال أعطيك كيسين رز بكيس بر ما ندري كم وزنها، نقول ما يخالف، لأن النوع الجنس مختلف، لكن يدا بيد. أما إذا كان الجنس واحد لا يجوز الجزاف، ولا واحد منها موزون والثاني جزاف، ولا واحد مكيل والثاني موزون، ما دام الجنس واحد كله تمر كله بر. أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن يدا بيد. كومة تمر ما ندري كم، شحنة كومة ما ندري كم، بكومة من البر أيضا ما ندري كم، يجوز، لكن يدا بيد. بر بتمر يجوز جزاف، ويجوز هذا كيلو هذا وزن، ما دام ان الجنس مختلف. تمر ببر، شعير ببر، رز ببر، يجوز الجزاف ويجوز الوزن، والثاني ما يكيل يجوز، لكن يدا بيد. نعم. قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. نعم، زي ما قلنا إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يجوز أنك تبيع وزنا بكيل أو وزنا بجزاف أو كيلا بوزن أو كيلا بجزاف، يجوز، لكن بشرط يدا بيد. مثل ما مثلنا كوم الطعام رز بكومة بر يجوز، وما ندري كم، لكن يجوز ما دام هذا رز وهذا بر، هذا تمر وهذا بر، يجوز جزاف أو كيل ما دام الجنس مختلف. يجب أن نحفظ هذه القواعد، لا نخلط ثم نقول قال لنا بالدرس كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فحفظها وفهمها فأداها كما سمعها. لا تخلط ثم تقول قال لنا بالدرس كذا، افهم وش المقصود. الجنس بجنسه ما يجوز فيه زيادة ولا تأجيل ولا جزاف ولا جزافا بوزن ولا وزنا بكيل، ما دام الجنس واحد. افهموا القواعد. أما إذا اختلفت الأجناس جازت الثلاثة، يعني الجزاف والوزن والكيل، يجوز تقول أعطيك 20 كيلو بر بخمسين صاع تمر، يجوز، هذا مكيل وهذا موزون لكنهم جنسين. أعطيك 100 كيلو تمر بكومة من البر ما أدري كم، يجوز، لكن يدا بيد. وهكذا إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الذهب بالفضة لو قال أعطيك 20 كيلو فضة بكومة من الذهب ما ندري كم، جنيهات بهذا الكيس ما ندري كم، يقول يجوز ما دام هذا ذهب وهذا فضة، يجوز. أو 1000 جنيه ب20 كيلو فضة، يجوز، لكن بس يبقى شرط واحد، القابض. ما تقول